إذن أيها الأحبة، هذه غالب الصفات الذاتية الشخصية التي يلزم أن تكون متوفرة في المشرف. طيب شيخنا، ما لقينا مشرف بهذه المواصفات، ما عنده هذه المواصفات الذاتية؟ قلنا يا إخواني، مثلا النضج العقلي والتوازن العاطفي له حد أدنى، ما بيصير ينزل عنه هذا المشرف، واضح؟ لكن يمكن أن نطوره، ما دام أنه عنده الحد الأدنى فنستطيع أن نطوره وأن نحسنه، وكذا بقية الصفات. طيب تعالوا لننتقل إلى الصفات العلمية الفنية. إيش يعني صفات علمية فنية؟ مستوى التمكن العلمي والمعارف التي اطلع عليها هذا المعلم، التمكن العلمي عند هذا المشرف الذي نريد أن نعينه، ماذا يلزم؟ إيش رأيكم يا إخوة؟ أهم ما يجب أن يكون متوفراً في هذا المشرف المرشح، أهم شيء باعتباري أنه إذن أن يكون لديه تخصص عال في القرآن الكريم وعلومه، لأن الحلقات يا إخوة التي سيشرف عليها تبدأ من حلقات تعليم القراءة العربية السليمة وتنتهي بالقراءات، فعلى الأقل لابد أن يكون حافظا لكتاب الله، هذا أقل ما يكون. والله يا شيخنا ما لنا حفاظ، يضع خطة للحفظ، واضح يا إخوة؟ ما وجدنا حافظ، وجدنا أخ فيه صفات جيدة ذاتية، وجدنا عنده صفات إيمانية وأخلاق، وخريج شريعة أو عامل عدد من الدورات الشرعية وعنده نضج وتوازن، لكن والله يا شيخنا يعني ما له هالتمكن القرآني، ما عنده، ما نخريج من أكاديمية قرآنية. إذن يضع خطة للتحسين في جانب القرآن الكريم وعلومه، فلا بد أن يكون حافظا لكتاب الله أقل ما يكون. طيب هذا اللي حافظ بينفع يكون مشرف على حلقات الإجازة؟ ما بينفع. من أهم الصفات سأذكرها الآن بعد قليل، أن تكون معارف المشرف، خبرات المشرف، مهارات المشرف أفضل من جميع المعلمين الذين يشرف عليهم. هذا من أهم ما يلزم في شخصية المشرف العلمية. إذن صاحب تخصص عال في القرآن الكريم وعلومه، فلا بد أن يكون حافظا حتى يكون مشرفا على الحلقات الابتدائية وحتى مرحلة الحفظ. كما قلنا، القرآن الكريم وعلومه لديه اطلاع شرعي، له إلمام بالعلوم الشرعية بشكل عام. أيضا أن يكون صاحب خبرة ومراس في مجال تعليم القرآن الكريم، وإلا كيف يحل المشكلات؟ ما كان عنده خبرة سابقة، لأنه توجد مشكلات متجددة محتاجة للاجتهاد منك. فإن لم يكن لديه رصيد كبير من المعارف والتجارب سيخرج بنتائج خاطئة وبأساليب خاطئة في الحلول. إذن يحتاج أن يكون صاحب خبرة ومراس، مارس، كان طالب في الحلقة حتى يشعر بشعور هؤلاء الطلاب ونظرتهم للمعلم، كان معلما ويشعر بالشعور تجاه المشرف، ويشعر بالاحتياجات التي كان لما كان معلم يتمنى لو وفرها له المشرف، واضح يا إخوة؟ ما بيجي هيك مباشرة هب لأنه معه تخصص إداري ونحطه مشرف، لابد أن تكون لديه خبرة وممارسة في مجال تعلم وتعليم القرآن الكريم. أيضا سعة الاطلاع والثقافة العامة وتنوع الخبرات. إيه يا شيخنا، هذا بدك تخليه يقود مكوك فضائي؟ أنا سأجعله يقود ما هو أخطر من المكوك الفضائي. قلت لكم منذ قليل يا إخوة، كانوا عم يسألون الإخوة، طيب المشرف ما بده يراقب الدوام؟ نعم يراقب الدوام، هذا مهمة من يعني إحدى المهام الفرعية للمشرف. ولا أنا قلت لكم بجيب كاميرا، بثبت كاميرا في طرف المسجد وبستغني عن المشرف، إذا كان المشرف بس مشان يقول لمين داوم مين ما داوم، بحط كاميرا ثابتة، لا بتنام لا بتتعب لا بتنعس لا بتلخبط، بتجيب لي الواقع كما هو، ما بدي كل هالمشرف معناه إذا كان هو بس عبارة عن مفتش دوام مراقب دوام، واضح يا إخوة؟ هو سيقود جيل. يعني عندك أنت كم طالب عندكم يا شيخ محمد أنتم في مركزكم هنا؟ 16. كم طالب؟ كم طالب وطالبة؟ 325. 325 لو صدقنا الله في تربيتهم وتوجيههم والله يغيرون الأمة. 350 بيغيروا وجه المناطق اللي هم فيها. شايف 350؟ لو استطعت تطلع ولك بعشرة بخمسطعش بعشرين كشخصيات متمسكة متمثلة لأخلاق النبوة، متمثلة بمنهج الإسلام، متعشقة لهذا الدين، تحمل همه تسعى لتطبيقه في الواقع، هذا كافي. طيب بس 15، البقية يتأثر بنسبة 30 40 50 60، لكن لابد من وجود تغيير في هذا الواقع. إذن سعة الاطلاع والثقافة العامة. ولا يعني أحيانا لما بيكون مشرف ما له خبرة مثلا في الواتس أب والفيس ومش عارف إيش، ما بيعرف كتير، وما بيعرف البلاي ستيشن والقصص هاي الجديدة. ولا مثلا الغرفة الألعاب اللي عندكم هون الطلاب كل وقت رايحين عليها، لا يقدر مقدار تعلق الطفل بهذه الوسائل، فلا يستطيع أن يستثمرها، لا يستطيع أن يستثمر المتعة لتحقيق الفائدة. هاي متعة عند الطالب صح؟ إذا استطعت أن تربط بين المتعة والفائدة خرجت بتعليم ناجح. الطالب اللي ما حس بالمتعة ما بيتعلم وهو مرتاح، بيتعلم والعصا فوق راسه، ويمكن يكره الحلقات ويكره المعلمين ويطفش، لكن استثمر هذه المتعة لتحقيق الفائدة. وهكذا أيضا الاطلاع على كل جديد فيما يتعلق بإدارة الحلقات وتطويرها. يا إخوة، العمل القرآني أحمد الله على نعمه وفضله أنه أصبح مخدوما جدا جدا. هناك مواقع لا حصر لها تخدم العمل القرآني، بس أنت أقرأ ستجد تجارب لمعلمين أصحاب خبرات عالية جدا كتبوا تجربتهم في تطوير حلقاتهم، تجارب لمشرفين، وسائل تعينك على إدارة أعمالك، نماذج تضبط لك عملك الإداري وتطوره وتحسنه. صار العمل القرآني مخدوم جدا. الآن مؤتمرات كاملة تقام لخدمة العمل القرآني، مواقع إلكترونية متخصصة فقط من أجل أن تقدم لك خدمة جاهزة، فيديوهات على اليوتيوب مصورة تصور لك كيفية قيادة العمل القرآني. صار العمل مخدوم جدا، لكن يحتاج صاحب هم وصاحب قصد حسن وصاحب رغبة في التطوير والتغيير. أيضا من أهم الصفات وهي الختام الإلمام ببعض المهارات الأساسية التقنية. يعني ما بدي واحد يكون مصمم فوتوشوب، لكن بدي أنا مشرف يكون عنده قدرة على استخدام الكمبيوتر، بيعرف يكتب تقرير، لأنه هذا من لوازم العصر. نحن الآن في مثلا في تركيا محتاج أن يلم بشيء من اللغة التركية، يمكن يجينا طلاب أتراك أو أخ تركي، أنتوا شو بتساوي هون؟ إيش في هذا المكان؟ يكون عنده إلمام بأساسيات اللغة التركية، إلمام بأساسيات استعمال الكمبيوتر، الأوفيس، مش عارف إيش، هي الأدوات الأساسية التي تعينه على إنجاح عمله تقنيا. أنتقل بعد ذلك إلى الصفات الإدارية. يلا يا شيخ محمد، الآن أنا بدك نعطيك خيارات لتضع صفات عكيفك، إيش بتحب أنت يكون عنده صفات إدارية هذا المشرف؟ يلا. هي صفات عموما سواء الإيمانية والنفسية ولكذا كلها تدخل بهذا الجانب، لأنه يعني أولا منها مثلا صفات الإدارية، أن أولا الجدية في العمل، ولذا ما كان الإداري يعني مجد في العمل تفرط ضيع طاسة، صح التعبير. الشيء الثاني أن يكون ملم بأساسيات الإدارة، يعرف هذا الفريق كيف يدار. الشيء الثالث أن يعني يعرف استخدام أدوات العصر لأنها تساعد جدا في قضية الإدارة. أنا أخي بدل ما أنا أتصل بكل واحد، بينما أنا مثلاً لو كان عندي مثلاً جوال واتساب أو غرفة أو ما شابه ذلك، خلاص بالكبسة زر واحد ريحني الكثير من المهام. رائع جداً. الشيخ محمد أشار لعدد من الصفات التي أشرنا إليها وهي أهم خمس صفات تلزم في الجانب الإداري. أولها الإخلاص والجدية في العمل. يا إخواني، منين تجي الإخلاص والجدية في العمل؟ منين بيجي؟ منين بيجي؟ من العقيدة. ها؟ من الاعتقاد تمام وغيره؟ من الإيمان بالأهداف. أنت مؤمن بأهدافها المؤسسة ستخلص في العمل لها، مؤمن بأهداف هي الحلقة وما ستخرج ستخلص في العمل لها. لذلك يا إخوة نحن ننساق بلا شعور. أحيانا بتشوف واحد تخصصه في أي تخصص كان، مهندس، بتشوف يعمل في عمل قرآني ويحني كل وقته وجهده للعمل القرآني. ليش؟ لا تجده بإخلاصه في الهندسة، لكن هون مؤمن بثمرة ما يعمل فيه، فتجد كل وقته جهده أفكاره متى ما جلس عم يحكي عن هالقصة. إذن إخلاصه وجديته في عمله ناتج عن إيمانه بالأهداف التي يقوم عليها هذا العمل. أيضا من أهم الصفات الإدارية إجادة القيام بالعمليات الإدارية في الحلقات. لابد أن يكون لديه معرفة ولو بسيطة كيف يخطط. تتذكروا يا أخوة دورة كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية؟ يعني احنا حطينا للمعلم كيف يخطط بشكل بسيط للحفظ، بشكل بسيط للمراجعة، ما عم نحط تخطيطات استراتيجية، تخطيط بسيط جدا. كيف يخطط للنشاط التربوي؟ كيف يخطط للمنهج المصاحب؟ كيف يخطط لدرس التجويد؟ أمر من أبسط ما يكون أي معلم يستطيع أن يقوم به، وكذا المشرف لابد أن تكون لديه يعني بعض المهارات الأساسية، كيفية التخطيط، كيف يقوم العمل، كيف يحسنه، كيف يطوره، كيف يتابع. واضح يا إخوة؟ العمليات الإدارية الأساسية أيضا أشرنا إليها سابقا في دورة مهارات التدريس، لابد أن يكون واضحا في ذهن المشرف. الاهتمام بمشكلات المعلمين والطلبة وتفهمها وسرعة إيجاد الحلول. قلنا يا إخوة المشكلات متجددة وكثيرة، وأحيانا تجد مشكلات مزمنة، فلابد أن يهتم بسبب المشكلة. يعني شفنا السقف عم ينقض، طيب يا أخي إيش رأيكم نروح نجيب هيك كيلو، إيش اسمه هذا، جبصي، لما هو كيلو هيك يعني كبسة اسمنت وسكرناها، كم بيوقف التنقيط؟ يوم يومين، ثالث يوم ببلش بينقط، رابع يوم ببلش بيتفتفت، خامس يوم بالطب، ولو كانت كبيرة يمكن تقتل الإنسان الجالس تحتها، القطع الإسمنتية، صحيح؟ إيش المشكلة؟ في تهريب في المواسير، روح دور وين التهريب في المواسير، سكروا وتنقضي المشكلة. لذلك يا إخواني أن تترك المشكلة في حلقتك أو في الحلقات التي تشرف عليها، مشكلة بين اثنين من المعلمين، مشكلة مع بعض أولياء أمور الطلاب، مشكلة حتى قانونية، وخليها للزمن، بتنحل ما بتنحل بل ستتضاعف وتكبر، فلا بد من سرعة إيجاد يعني حلول للمشكلات التي تواجهها. الاهتمام بالتقييم والتقويم، في فرق بين التقييم والتقويم، طبعا يا أخوة هذا المصطلح التربوي بيختلفوا التربويين، بعضهم يطلق على التقييم يطلق عليه التقويم، لكن تعالوا نحن لنصطلح على أن التقييم مرحلة أولى، نقيم لنقوم. فالتقييم يعطيني نسبة، كم نسبة أداء الشيخ صالح؟ والله نسبة أداء الآن في الحلقة بحسب إنتاجيته كفاءته وفعاليته كما سنرى بعد قليل إن شاء الله بياخذ مثلا 40% بالتقييم. طيب التقييم محتاج لزيادة، طيب كيف بدنا، هذا التقييم أعطاني 40%، طيب حتى أحسنه لابد أن أقوم العمل من خلال عدد من الخطوات الإصلاحية التطويرية، بتسوي كذا كذا كذا كذا، هذا إيش اسمه؟ تقويم. التقييم 40% بيعطيني نسبة رقم، التقويم خطوات لرفع هذه النسبة أو خفضها، أحيانا بيكون الإنقاص مطلوب كنسبة التسرب من الحلقات، مطلوب زيادتها ولا إنقاصها، مطلوب إنقاصها، وهكذا يعني قد يكون التقويم للزيادة أو للإنقاص. واضح؟ ختاما حسن اختيار المعلمين يا إخوة، هذه مهمة من أهم المهمات المتعلقة بالمشرف، أن يحسن اختيار المعلم. ليش؟ منذ قليل كان الإخوة عم يسألوني في الاستراحة هيك بعض الأسئلة، فقلت لهم أحيانا نحن ننظر إلى هرم العمل في الجمعية بشكل خاطئ، بتشوف الهرم بيبدأ مدير الجمعية، الهيكل الإداري تحت منه، مش عارف المكاتب المدري شو، المشرفون والمدري شو كذا، بعدين المعلمون، وبعدين آخر مين؟ الطلاب، آخر شيء في الجمعية. يا جماعة الداعم العميد عم، عميد عم مشان المدير ياخد راتب مدري كم ويعيش عيشة مرفهة، وهو عم يعطيه مشان هيك مشان المدير؟ عم يعطي للمشرفين يروحوا يعملوا رحلات ترفيهية؟ هو عم يعطي للطالب، هذا بده طالب يتربى، بده طالب يحفظ قرآن، بده طالب يتحسن أخلاقه ويتمسك بالدين. الأصل كما قلت للإخوة هرم الجمعية هذا نقلبه، أهم من في الجمعية هو الطالب، أهم من في الجمعية. لذلك المعلم، أنا بدي أجيب معلم متمكن متمكن، ليش؟ عشان الطالب. وبدي أجيب مشرف متميز جدا جدا، ليش؟ ليختار معلم جيد، ليش؟ مشان الطالب. وبدي أجيب مدير له خبرة واطلاع واسع في العمل القرآني، ليش؟ مشان يقود العملية التعليمية التي تقود، التي تصل في النهاية إلى محصلة الطالب، وهكذا. إذن حسن اختيار المعلمين لأنه يعينه كثيرا، إذا اختار معلما جيدا سيكون الأثر جيدا، هذا المعلم سيكون قابلا للتطوير والتحسين بشكل أعلى. وختاما الصفات النفسية، ومن أهمها القدرة على فهم الآخرين، قوة الشخصية، أن يعمل على رفع الحالة المعنوية خصوصا في واقعنا هذا الصعب، أن يرفع الحالة المعنوية للمدرسين والطلاب، أن يجيد فن الإصغاء إلى المعلمين، يشعر المعلمين بأنه يشكل معهم فريق عمل واحد وليس بمدير عليهم ومتابع ومحاسب ومراقب. هذه يا إخواني أهم الصفات التي يلزم أن يكون عليها المشرف. ماذا استفدنا سريعا يا إخوة؟ قلوا لي استفادات سريعة، كل واحد يقل لي فائدة. شيخ محمد، فيما يتعلق بهذه الفقرة، فقرات يعني صفات المشرف على الحلقات القرآنية. رقم واحد، يجب أن يكون متوازنا بكل شيء. إذن من أهم الصفات التي يجب أن يكون عليها المشرف أن يكون متوازنا في حياته بالعموم. كمان سريع البديهة والقدرة على حل، أن يكون صاحب سرعة بديهة وقادرا على حل المشاكل. كمان ها؟ تكون كفاءته أعلى من كفاءة، أن تكون رائع جدا أن تكون كفاءة المشرف أعلى من كفاءة من يشرف عليهم. ها؟ أن يكون صاحب عقيدة صالحة، لأنها ستثمر سلوكا صالحا، وإن كانت العقيدة فاسدة أثمرت سلوكا فاسدا. نعم، فهم المشكلة وإيجاد الحل. لابد أن يكون المشرف قادرا على فهم المشاكل وعنده آلية لإيجاد الحلول. كمان أن يكون مؤمن إيمانا تاما بالأهداف، أن يكون مؤمنا إيمانا عميقا بالأهداف، وإلا لن يكون صاحب جدية وإخلاص في العمل. كمان الصبر ولين إذن لابد أن يكون المشرف صاحب صبر ولين جانب حتى يكون ناجحا في عمله الإشرافي. كمان الإلمام بالمهارات التقنية المعاصرة، إذن لابد أن يكون لديه أدوات العصر، لديه شيء من الإلمام بالتقنية التي تعينه على إنجاز أعماله بطريقة أفضل. جميل، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى الإضاءة الثالثة، وهي إضاءة بعنوان وسائل الإشراف على الحلقات القرآنية. يا إخواني، اليوم الجانب المعرفي في لقائنا أكثر، لأنه إحنا الآن محتاجين نثبت معارف بدنا نتفق عليها. إذا اتفقنا سننتقل غدا إلى جانب التخطيط العملي، فغدا سيكون الجانب التخطيطي وورشات العمل هي المسيطرة على اللقاء. لكن اليوم فقط من أجل تثبيت هذه المعلومات الأساسية التي يلزم أن تكون واضحة في ذهن كل مشرف حتى يعلم ما هي المهمة المنوطة به. واضح؟ كيف نشرف على الحلقة القرآنية؟ بمعنى أنا لدي مثلا 10 حلقات أشرف عليها، 20 30. طيب يعني قد يكون شاقا علي أن أزور كل الحلقات في كل يوم. طيب ما في وسائل تعينني على أن أتابع الحلقات كأنني أتابعها يوميا وعن قرب؟ نعم، واضح إيش معنى وسائل الإشراف؟ من عيد أنا عندي أحيانا، عندنا في بعض المناطق مثلا ربما 100 حلقة. 100 حلقة كيف يتابعها المشرف؟ نحن بنعمل عندنا في نظام الجمعية كل 10 حلقات لها مشرف إداري خاص بها، تمام؟ وفي مشرف عام. طيب هذا المشرف العام كيف سيصل إلى النتائج وكأنه يتابعها بشكل يومي؟ هناك وسائل يا إخوة للمشرف تعينه على متابعة الحلقات وكأنه يتابعها يوميا. أول هذه الوسائل اللقاءات الإشرافية. إيش يعني اللقاءات الإشرافية؟ لقاء المشرف مع هؤلاء المعلمين. قد يكون لقاء ثنائيا، أجلس أنا مع المعلم. طبعا في لقاء أولي، أول لقاء، وسنتكلم في المحور التالي كيف أنفذ الزيارة الإشرافية، سنتكلم عدد من المحاور المهمة أن تكون ضمن أهدافك في أول لقاء لك مع المعلمين، تمام؟ حتى لا أستطرد فيها هنا. قد يكون لقاء ثنائيا، بجي أنا بزور الحلقة وبجلس مع المعلم، فهذا اللقاء الأول هدفه بناء علاقة، بيان بيئة العمل، شروط الأهداف الجمعية، ما معنى الإشراف، أنا شو حسوي لك، ما هي المهام المطلوبة منك أنت كمعلم، النماذج التي يجب أن تسير عليها، كيفية متابعتي لك، كيف سأتابع تطورك. إذا رصد واقع المعلم، تمام؟ بعدين بتصير في زيارات دورية، بصير أنا بزور هذا المعلم، أنا كمشرف حزوره كل مثلا أسبوع، كل أسبوعين بحسب القدرة والاستطاعة وجدول الزيارات الذي يعني يجعله المشرف بين يدي. فبتصير زيارات دورية بعد ذلك، يكون هدفها تعميق العلاقة، توجيه، متابعة. واضح؟ وهناك لقاءات إشرافية جماعية، فيجتمع مجموعة من المشرفين مع عدد كبير من المعلمين لوضع خطة، لمعالجة مشكلة، لدراسة ظاهرة وجدناها عن طلابنا في الحلقات كيف نعالجها. فإذا اللقاءات الإشرافية من أهم الوسائل في متابعة، في الإشراف على الحلقات. لما؟ حكينا كيف تكون اللقاءات الإشرافية وسيلة للإشراف على الحلقات القرآنية. من خلال لقائي بالمعلم أستطيع أن أرى مستوى إنجاز المعلم، أرى مستوى إنجاز الطلبة، أستطيع أن أتابع مدى تطور المعلم نفسه، مدى تنفيذه. عملنا دورات، طيب ما أثر هذه الدورات على المعلم؟ إذن لقاء الإشرافي يكشف لي كثيرا من الأمور التي أريد أن أصل إليها. ما مدى استفادة الطلاب واندماجهم مع هذا المعلم؟ أيضا اللقاءات الجماعية يا إخواني لها صدى كبير في نفس المعلم حين يجتمع مع مجموعة المشرفين حتى يخططوا سوية، يضعوا جملة من الأهداف يسيرون عليها لمدة 6 أشهر أو لمدة سنة، فيشعر أنه ضمن فريق التخطيط فيتفاعل بشكل أكبر مع تنفيذ هذه الأهداف ومتابعتها. أيضا التقارير، أقصد بها التقارير التي يرفعها المعلم للمشرف. من خلال هذا التقرير إيش أنت بتشوف؟ مقدار إنجاز المعلم، نسبة دوامه، نسبة الحفظ التي تحققت، ملاحظات عامة، كمان المشاكل التي يعاني منها، الاحتياجات التي يحتاجها، مقدار تقدم المعلم في صياغة التقرير الإشرافي وبيان الأنشطة التي قام بها. واضح؟ إذن التقرير يعطيني كثير من المعلومات التي من خلالها أستطيع أن أتابع الحلقة وكأنني فيها بشكل يومي. أيضا من الوسائل الاجتماعات الإدارية، بمعنى اجتماع المعلمين مع الإدارة. طبعا هذا يا إخوة مهم جدا، هذه الاجتماعات لابد أن ترتب بدقة، تحدد محاورها بشكل صحيح، توضع فيها عدد من الضوابط التي تساعد المعلم على التواصل المباشر مع الإدارة. في كثير من المعلمين ما بيعرف مين هذا المدير. الأصل أن تكون هناك لقاءات دورية مع الإدارة تقرب ما بين المنفذين وما بين المديرين، حتى يكون يسمع المدير من المعلم ويسمع المعلم من المدير. ليش طلعتوا هذا القرار؟ ليش حطيتوا هاي الخطة؟ لماذا رفعت الرواتب؟ ليش خفضتوها؟ وهكذا. فيفهم من الإدارة وكذلك الإدارة تسمع شكاوى هؤلاء المعلمين واحتياجاتهم وتعمل على تلبيتها. أيضا من وسائل الإشراف على الحلقات الدورات التدريبية، وهذا من أهم ما يلزم. ماذا أعني بالدورات التدريبية؟ هناك مسار كما نفعل نحن الآن في برنامج مع السفرة، خط لتأهيل المعلمين. نفس هي الدورات التدريبية كما تعطى للمعلمين، لابد أن يكون في مسار اسمه مسار التطوير الإشرافي، برنامج لتطوير المشرفين، بس هذا شيء أعلى. أنا أتكلم الآن عن ما يلزم المشرف أن يكون لديه مسار الدورات التدريبية لتطوير الكادر التعليمي الذي عنده. طيب إيش الدورات اللي بدنا نحطها يا شيخ محمد لحتى نطور كادرنا؟ أول شيء نحدد الاحتياجات. ها؟ أول ما يلزم أن نحدد الاحتياج التدريبي، سأتكلم عنه إن شاء الله في يوم غد في أول فقرة، كيف أطور كفاءة المعلمين. إذن الدورات التدريبية، في أثناء الدورة التدريبية أنا أتابع أفكار المعلمين. أنا كمشرف جلست معهم، أتابع شو أفكارهم، كيف طريقة نقاشهم، كيف طريقة معالجتهم للمشاكل، كيف طريقة تفاعلهم مع الأفكار المتجددة. فأنا وجالس في الدورة، أول ما طرحنا فكرة إبداعية لتطوير العمل، يا شيخي أنتوا عاملين لها قصة، شو بستفيد أنا أنه هذا المعلم لا يحب الإبداع؟ إذن في عنده مشكلة، لابد أنا بعدين لما زوره أجلس معه وحاول عالج له هذا الإشكال. عرفنا كيف تصير الدورة التدريبية مجال كوسيلة إشرافية لك على هذا المعلم، فأنت من خلالها بتشوف مدى تفاعلهم مع بتشوف أثر هذه الدورة في تصرفات المعلم حين تزوره في حلقته، ما الجديد الذي أضفاه على حلقته. واضح؟ أيضا من الوسائل الإشرافية التقييم والتقويم، وقد تكلمت عنه قبل قليل. قلنا التقييم يعطيني نسبة، التقويم عدد من الخطوات الإصلاحية والتطويرية التي ترتقي بأداء المعلم والعمل القرآني بالعموم. وسيلة الملاحظة، إيش قلنا الملاحظة يا إخوة؟ يعني أنا وصلت الآن إلى الحلقة في زيارة، ما الذي يعني أتوجه لمتابعته؟ أول شيء بدي أشوف المعلم، مظهره ولباسه. لم يا إخواني لكل مقام مقال، لابد أن يكون المظهر لائقا بالمهمة التي يقوم عليها المعلم. مظهره، طريقة كلامه مع الطلبة، أسلوب إدارته للحلقة. مجرد أنا بلاحظ، طبعا أنا ما بكتب، انتبهوا يا إخوة، هاي أخشى أنه أنسى أقولها، في أثناء الزيارة الإشرافية ما تمسك قلم وتحط هيك وكل ما عمله هذا تجلس تكتب في الورقة أنت كمشرف، لا لا لا لا لا، تجلس في الحلقة وتتابع وتسجل في ذهنك الملاحظات التي تريد أن توجهها لهذا المعلم. واضحة يا إخوة؟ طبعا أنت لاحقا ستكتبها في ورقة، لكن ما أمام الطلاب ولا أمام المعلم جالس عليه تحصي عليه كلماته وتصرفاته. إذا تلاحظ طريقة جلوس الطلاب منظمة؟ طيب كل الطلاب سمعوا ولا ما كل الطلاب سمعوا؟ طيب عنده اهتمام في ضبط الأداء، بتشوف بعض المعلمين ما شاء الله عنده الطلاب حفظ رصاص، لكن لما بيجوا بيسمع عليه والطور وقتها مصطور في رقم مشهور بيتم بعرف رزق في المرد بر بر بر بر بر بر بر بر بر، لا يهتم بالتجويد. إذن هي بتحطها ملاحظة بتركز. إذن إيش معنى الملاحظة؟ تلاحظ ظاهر الأفعال، تسجل من خلالها ملاحظات. أيضا من وسائل الإشراف على الحلقات الزيارات الميدانية، وهذا من أهم الوسائل الإشرافية، تطلعك على العمل عن قرب، تلاحظ كل جديد، طريقة تعامل المعلم في الحلقة، مراعاة الفروق الفردية، أسلوب إدارة الحلقة إلى آخره مما يكون في الزيارات الميدانية. النشرة الإشرافية، إيش هي يا شيخ عبادة النشرة الإشرافية؟ إيش يعني الإشراف؟ النشرة إشرافية إيش؟ دوري. إيش يعني كمان؟ هي خطة يضعها المشرف للمعلمين. خطة يضعها المشرف للمعلمين. طيب غيرها؟ ها؟ إبلاغ أسبوعي بإجازات المدرسين والطلبة وكذا، هذا ماذا حقق وهذا ماذا؟ يعني عبارة عن نشرة أخبار لمنجزات المركز خلال الأسبوع الماضي مثلا. طيب إيش رأيك شيخ محمد، إيش يعني بقول نشرة إشرافية؟ والله يا أخي هي ممكن يسجل فيها مجموعة من الملاحظات التي الزيارة السابقة، فلما يأتي في المرة القادمة ممكن يرجع يذكرهم فيها، أو مثلاً إذا كان في بعض الجوانب الإيجابية التي رآها ممكن أن تكتب وتعلق، فهذا يشجعهم على هذا. طيب لسه ما زلنا نحوم حول المقصود بالنشرة الإشرافية. النشرة الإشرافية يا إخوة، قلنا المشرف صاحب خبرة صحيح؟ طيب أنا زرت هذا المركز وجدت عدد من المشكلات، 1 2 3 4، فبروح بعمل مطوية 3-4 أوراق بكتب فيها أهم الوسائل التي ترتقي بعمل معلم القرآن الكريم، وأخص الوسائل التي تلزم هؤلاء المعلمين. وضحنا، وضحت إيش معنى نشرة إشرافية؟ النشرة الإشرافية شيء يكتبه المشرف، يدون فيه الخبرات، يدون فيه التوجهات، الأدوات التي تساعد على تطوير العمل. واضح يا إخوة؟ فكل فترة بيبعث نشرة إشرافية لهؤلاء المعلمين. المعلم الذي نريد، كيف تدير حلقتك بفاعلية؟ كيف تتعامل مع الفروق الفردية مع الطلاب؟ وبيحط له 1 2 3 4 5 10. كيف تتعامل مع أولياء الأمور وتحسن العلاقة معهم؟ 1 2 3 4 10. كيف تتعامل مع زملائك في الحقل التعليمي؟ 1 2 3 4 10. تمام؟ بتقول يا شيخنا ماسك 10. المقصود أن يكتب عدد من الخطوات، الأدوات التي تعين على ارتقاء العمل، يقدمها له مكتوبة مثل المطوية. واضح يا جماعة إيش مقصود بالنشرة الإشرافية؟ عبارة عن مطوية، ورقة ورقتين ثلاثة بحسب ما يلزم، أو حتى ورقة واحدة يكتب فيها جملة من التوجيهات والإرشادات نتيجة خبرته ومعرفته وممارسته في العمل القرآني، فيقدمها لهؤلاء المعلمين حتى يستفيدوا منها في تطوير أدائهم. أيضا من وسائل الإشراف على الحلقات القرآنية الندوات والمحاضرات. إيش الفرق بينهم؟ الندوة يأتي مجموعة من الإخوة المختصين يطرحون قضية، ثم يتركون الكلام للناس حتى يتناقشوا بشكل هادئ وهادف ليخرجوا بمجموعة من المخرجات. المحاضرة آتي بأخ متخصص وصاحب خبرة في العمل القرآني، أقول له عندي مشكلة أنا مثلا في مسألة يعني مراعاة الخصائص النفسية والسلوكية للطلاب عندي في الحلقات، وأنت باعتبارك متخصص في يعني هذا الجانب، أتمنى أن تعطي محاضرة للمعلمين في كيفية معالجة هذه السلوكيات. فيأتي ويلقي محاضرة يبين فيها يعني المفاهيم والأدوات التي تعين على التعامل مع هذه الظاهرة. وختاما الدروس التطبيقية، وهذا مهم جدا. إيش يعني الدروس التطبيقية يا شيخ شيخان؟ الدروس التطبيقية الجانب العملي للمعلومات النظرية. إيه يعني كيف بدنا نسويه؟ طيب دروس تطبيقية، إيش يعني دروس تطبيقية؟ أنا عندي 10 مدرسين رشيدي، لكن ما زالت خبرتهم يعني مبتدئة، كيف بدي يديروا الحلقة؟ بنسمع أخي في مركز ثاني يتبع لنا أو لغيرنا مدرس متميز في الرشيدي، تعالوا يا إخوة بدنا نروح نعمل زيارة حتى نستفيد درسا تطبيقيا عند واحد من الإخوة، نشوف درس كيف ينفذ. جلسنا وشفنا كيف ينفذه، منروح منشوف هذا الأخ المتميز اللي احنا بدنا اياك تتابع معلمينا في تنفيذهم لطريقة التدريس عملياً عندنا في الحلقات. واضح يا مشايخنا؟ وبالتالي مثل إيش بتسموها يا شيخنا أنتم في التربية؟ درس نموذجي. أيوة درس نموذجي، بيروح بيحضروا وبيشوف كيف ينفذ وبيرجع بيطبقه في حلقته، وذاك الأخ يشرف على كيفية التطبيق ويتابعه، يكتب الملاحظات ويتابعه من خلاله حتى يتطور الأداء أيضا من وسائل الإشراف على الحلقات القرآنية. تمام يا إخوة، ماذا استفدنا؟ أعطوني كل منا يعطينا فائدة حتى ننتقل إلى الإضاءة الرابعة. هاي شيخ محمد، إيش أنت بتتوقع يا شيخ محمد باعتبار يعني خبرتك أهم وسيلة من هذه الوسائل؟ يعني وسائل كتير. والله رقم واحد أنا أراها الاجتماعات الإدارية. الشيخ محمد يرى الاجتماعات الإدارية، ليش؟ من خلالها يعرف المعلم ماذا يراد منه وماذا ما هو مطلوب منه وماذا حقوقه ما عليه وله. طيب توافق الشيخ محمد أنه أهمها الاجتماعات الإدارية؟ أهم وسيلة إشرافية؟ يعني ممكن أنا عم باخذ دورة بس عم باخذ دورة غلط، يعني ممكن عم باخذ المعلومات وعم درس بس عم درس طريقة غير المطلوبة مني، فما استفدت شيء. طيب ايش رايكم، بتوافق الشيخ محمد؟ الدورات التدريبيه هي مكمل للقاءات، يعني اذا شاف انه عنده هالمعلمين او هالمشرفين عندهم نقص معين، يعني انت ترى الدورات التدريبيه يعني وسيله من اهم الوسائل. طيب ايش رايك، الدروس التطبيقيه انت بتشوفها اهم وسيله من هذه الوسائل؟ من الوسائل، لا هي بعرف هي من الوسائل، بدي انا اهم وسيله من وجهه نظرك. ها اللقاءات الإشرافية اللي هي الخاصة أو العامة الجماعية. طيب الإدارية. الاجتماعات الإدارية الآن صار في 2 اجتماعات إدارية كمان. أنا أرى أهم شيء بالإشراف هو التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وبينهما أثر رجعي. طيب أنا بحكي الآن على وسائل الإشراف. نعم وسائل الإشراف، أولا التخطيط يجب أن يكون تمام، ثاني مرغم جيدا، ثالثا يوجه بشكل جيد، رابعا يراقب بشكل جيد. إذن ممارسة العمليات الإدارية بشكل صحيح كمان. الزيارة الميدانية أهم شيء فيهم في الحقيقة يا إخوة. في الحقيقة النشرة الإشرافية يرى أن النشرة الإشرافية هي أهم شيء، أهم شيء في الوسائل. ها كل اللقاءات الكسيل عم تسمع مع الاثنين هدول بيكون اهم شيء، لانه هدول يعني عم تساوي بيناتهم. اللقاءات الثنائيه الاشرافيه ما هيك؟ في الحقيقه يا اخوه كل اجاباتكم صحيحه، لان كل وسيله اشرافيه لها اثر معين، وبالتالي المعلم والمشرف المشرف المتميز يرى الوسيله الاشرافيه الانجع فيستخدمها. يعني أنا عندي شيخ أو أخ معلم في الحلقات حافظ لكتاب الله، صاحب سمت وأخلاق، ملتزم متزن وما شاء الله عليه، إيش الوسيلة الإشرافية اللي استخدمها معه؟ لكنه حساس، حساس يا شيخ محمد، إيش بتلاقي أنت وسيلة إشرافية الأفضل أن تعطى له؟ رائع جدا. ليش؟ صاحب كفاءة استيعاب، لكن بيتحسس انه الشيخ محمد يجي يجلس ويقول له مش عارف ايش وعندك كذا، انا بعطي للجميع وبيكون فيها رسالة خاصة له. النشرة الإشرافية تعالج المشاكل بدون تخصيص. ايوه اذا تعالج المشاكل بشكل عام، ما بال اقوام يفعلون كذا. تمام وهكذا يا اخوة، اذا انت تستعمل كل وسيلة إشرافية حيث يلزم استعمالها. لو في ناس بتضايق من الاجتماعات الإدارية، كل نارين اجتماع إداري اجتماع إداري اجتماع إداري اجتماع اجتماع اجتماع اجتماع، يا أخي هلكتونا، في ناس ما له خلق على الاجتماعات، إيش بتسوي له يا شيخ محمد هذا؟ زيارات. ها؟ وهكذا يا إخوة، إذا تستعمل الوسائل الإشرافية بما تجده مناسبا ومحققا للفائدة، كل الوسائل الإشرافية لازمة وضرورية، لكن أنت تستعملها تزيد في استعمال بعض الوسائل على حساب بعض الوسائل بحسب ما تجده مناسبا ومهما. بهذا تنتهي هذه الومضة أو هذه الإضاءة الثالثة، ننتقل بعد ذلك إلى إضاءة مهمة بعنوان كيف أقيم الحلقة، ويصح أن نقول الحلقة بإسكان اللام وفتحها كما أشار الإمام النووي في التبيان. واضح يا إخوة؟ كيف أقيم الحلقة؟ طيب مين بيجاوبني؟ كيف بنقيم الحلقات يا جماعة؟ لما بنقول هاي حلقة متميزة ما شاء الله، هاي حلقة والله متوسطة، هاي حلقة ضعيفة، على أي أساس؟ هاي يا شيخ حسين؟ على حسب المخرجات. طيب الشيخ عم يقول على حسب المخرجات، جميل. طيب إذا عندي حلقة أنا خرج لي 10، هو عنده 20 طالب وخرج لي 10 يحفظون جزءا في الشهر، جميل. حلقة أخرى خرج لي 3 ولكن إتقانهم في التجويد أفضل من هؤلاء 10، كيف حتوازن؟ فأنت بتقول هاي متوسطة، ليش؟ لأنه 3، هذا حسب المخرج. طيب التجويد مو مخرج؟ ها شيخنا، التقييم الأصل أنه يكون للحلقة مسار، فإذا هي حققت هذا المسار يعني أنه يعتبر أنه أدت التقييم العليا. إذن نقول الحلقة لها أهداف والتقييم متعلق بهذه الأهداف، مدى تحقق هذه الأهداف يكون تقييم الحلقة، صحيح. وكمان الخطة التي رسمت للحلقة، فإذا كان المدرس والطلاب ماشيين على هذه الخطة فهنا يبرز يظهر عندي أنه ما دام ماشي على الخطة فسيعطي نتائج، إذا كان ماشي بطريقة صحيحة. أما إذا كان ماشي بطريقة خاطئة ممكن عم يحفظ ولكن بطريقة خاطئة، فنقول طيب جميل. كيف أقيم الحلقة؟ هيك بنقيم الحلقة. طبعا هذا الشيخ محمد هون واقف عم يقول يا شيخنا يخاف الله، يعني نقيمها بالفأس. هذا الفأس يا أخوة له قصة قصيرة. يحكى أن حطابا مفتول العضلات، قوة ما شاء الله، يخرج كل يوم في الصباح بيطلع للغابة وبيجلس دوب دوب يضرب بالفأس حتى يحتطب، يجيب حطب ويبيع ويعيش منه. لكن كانت إنتاجيته ضعيفة، يعني بيروح بيشتغل من الصبح للظهر بيجيب له مثلا 10 كيلو، غيره من الناس بيشتغل 3 ساعات وبيجيب 20 كيلو. هو ما بيفكر أنا رجل صاحب فاعلية عالية، من أنا شغلي من الصبح للظهر بدي تم دق في الأشجار وجيب حطب. لك يا شيخ بس عم تجيب 10 كيلو، يا شيخ شوف الناس اللي عم تجيب 20 كيلو بثلاث ساعات كيف عم تسوي؟ ما عندي وقت اصلا، انا هذا شغلي بس. يوم من الايام هو عم يدق، فجاء رجل كبير في السن وقال له لك يا ابني تعلق لك انت، انا عم طلع عليك ما شاء الله عضلات وقوه ولكن ما عم تجيب، ترى انت في السوق عم تبيع معنا غير 10 كيلو، انا جيت طلعت عليك، روح شوف راس الفأس تبعك ترى متلم ما نحاد، خذ لك 10 دقائق واشحذ هذا الرأس هالفأس حتى لما يضرب تكون كفاءة الضرب عالية فتكون قطعت الأشجار بسرعة. قال له لا لا لا اتركني في حالي، أنا رجال عملي هيك، عندي قوة وحاشتغل بهذه الطريقة فقط. ماذا تقولون لهذا الحطاب؟ لم يأخذ بالأسباب ولم يأخذ بالأدوات اللازمة. التعب ليس له ثمار، تعبه ليس له ثمار، له ثمار. نقول له هو له ثمرة وله إنتاجية، ولكن يستطيع هذا الحطاب أن يعطي إنتاجية ولكن مع تعليقه. إذن هذا الحطاب يماثل بعض المعلمين للأسف، نشاط تربوي نشاط تربوي مش عارف ايش، ايوه كان طالب حضر عندك، والله حضر عندنا 50 من 70 طالب، كويس وما شاء الله الطلاب ايه، وبعدين ما الاثر؟ انت عامل نشاط تربوي بس مشان الناس تهيص؟ هو نشاط تربوي ولا ترفيهي؟ هو ترفيه من اجل التربية. طيب شو استفاد الطلاب من هذا النشاط؟ طيب بيجي بيداوم من الساعة 8 ل 12، اللي احنا عم نطالبه بساعتين ونصف فقط، لكن بيجي يسمع الطلاب 4 ساعات، لكن ايش بيسوي في الحلقة؟ بيسوي سيرك. ها؟ ماذا يفعل في الحلقة؟ بنشوف الإنتاجية في نهاية الشهر ضعيفة، طيب ليش؟ هذا الحطاب يا إخوة كفاءته منخفضة وفاعليته عالية، قوته العضلية الفاعلية عالية جدا لكن كفاءته منخفضة، معلم بتشوف عنده 10 طلاب مثلا 20 طالب، 10 منهم آخر الشهر حفظوا جزءا، لكن منجيبهم على السبر ما في تجويد، حفظوا كلياتهم 10 طلاب خلصوا، كل واحد خلص جزء لكن مع أخطاء في الشكل، الكفاءة منخفضة. لذلك القاعدة المهمة: لا يكفي أن تكون فعالا لتكون منتجا. فالحلقة اللي بيجيب لي المعلم 10 طلاب حفظوا كل واحد منهم جزءا، هذا لا يعني أن الحلقة منتجة. ركزت معي يا شيخ محمد؟ أبو الحسن؟ نعم. أبو حسين ركزت معي؟ إذا شفت الإنتاجية عالية لا يكفي أن تكون فعالا حتى تكون منتجا، تمام؟ وإنما بقدر ما تزيد من الكفاءة إلى فاعليتك يكون إنتاجك أنقى وأعلى، تمام يا شيخنا؟ إذن السؤال المهم: كيف نقيم الحلقة؟ إذن كيف أقيم الحلقة؟ أقيم الحلقة يا إخواني بالنظر إلى هذه القاعدة الإدارية. في القواعد الإدارية عندنا الإنتاجية ماذا تساوي؟ الكفاءة زائد الفاعلية. الإنتاجية لابد أن توازن بين الفاعلية والكفاءة. 10 طلاب كل واحد حفظ جزءا لكن تجويدهم ضعيف، 3 طلاب حفظوا جزءا في الشهر عند هذا المعلم لكن بإتقان كامل، طيب شو رأيك تجمع الكفاءة والفاعلية؟ ليش تركز فقط على الكفاءة وتهمل الفاعلية؟ يا جماعة إيش يعني فاعلية وإيش يعني كفاءة؟ الفاعلية، طيب أنا بدي أسألكم سؤال: هل كل شخص فعال يكون كفءا؟ هل كل شخص كفء يكون فعالا؟ هل كل شخص كفء يكون فعالا؟ نعم. لا مو شرط. لا ليس شرطا. اختلف العلماء. لابد من الاثنين. ها؟ لابد من الاثنين. أيضا يا أبو حسين ليس شرطا، قد يكون كفءا وليس فعالا. معقول؟ تعال نشوف كيف. بس نعرف إيش يعني فعالية إيش يعني كفاءة. إذا كيف أقيم الحلقة؟ قولوا لي. من خلال الإنتاجية الصحيحة التي تجمع بين الفاعلية والكفاءة. يا شيخنا هذا حكي نظري، الآن حنشوف كيف يكون تطبيق عملي. ماذا تعني الفاعلية؟ أداء الأعمال الصحيحة. المعلم يحفظ، يراجع، يلقن، بيعمل نشاط تربوي وبيعمل منهج مصاحب، نفس برنامج الحلقة ينفذه، يؤدي الأعمال الصحيحة. ركز يا شيخ أبو حسين، يؤدي الأعمال الصحيحة، بيحفظ، بيراجع، نفس بتذكروا برنامج الحلقة الأمثل، بيحفظ، بيراجع، بيلقن، بيعطي منهج مصاحب، عنده أنشطة تربوية، تمام؟ رائع. إذن يؤدي الأعمال الصحيحة. طيب وصاحب الكفاءة بدون فاعلية؟ يا جماعة أنا أقول الآن الفاعلية بدون كفاءة، تمام يا جماعة؟ اللي بدي أكتبه الآن هنا يعني أحدهما دون الآخر، المقصود أن نجمع بينهما. صاحب الفاعلية دون كفاءة، الطلاب بيحفظوا لكن في أخطاء في الشكل، يؤدي الأعمال الصحيحة بيحفظهم لكن عندهم أخطاء في الشكل، بيعمل نشاط تربوي لكن ما الأثر الذي تحقق في الطلاب؟ ما في انتباه لهذا الأمر. طيب صاحب الكفاءة بدون فاعلية يؤدي الأعمال، ركزوا العبارة، يؤدي الأعمال بطريقة صحيحة. شيخنا ما استوعبناها، يؤدي الأعمال، هذا شو بيسوي؟ هذا يؤدي الأعمال الصحيحة، حفظ، مراجعة، تلقين، تجويد، منهج مصاحب، لكن هذا بيؤدي الأعمال بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة بعيدا عن الأهداف. يعني عندي أنا شيخ قراءات مجاز بالقراءات العشر وعم يدرس طلاب لساتهم 5 أجزاء و6 أجزاء، كل ما جيت زرته قراءة نافع وقراءة قالون وقراءة مش عارف مين وقراءة مدري مين، لك يا شيخي أنت طلابك 5 أجزاء أعطيهم الشيء اللي يلزمهم، أو طالب علم يؤدي الأعمال بطريقة صحيحة، بيجوا أسمعهم دروس في السيرة، دروس في أصول الفقه، دروس في أصول التفسير، أصول مش عارف إيش. يا شيخنا لحنا حلقات، أنا ما بدي أحول الحلقة لمعهد شرعي، لحنا حلقات عندنا 5 أشياء 6 أشياء بدنا نسويها بس: حفظ، مراجعة، تلقين جماعي تلقين فردي، دروس تجويد، منهج مصاحب، أنشطة تربوية، بس هذول الستي عندنا. المنهج المصاحب اللي فيه العلوم الشرعية ترى هو جزء من المحاور، هو واحد على ستة، انت عم تعمله ستي على ستي ما بيصير. لكن أسلوبه في التفسير الله، أسلوبه في في في اللغة العربية يا سلام. إذن هو يؤدي الأعمال عم يعطيهم دروس بطريقة صحيحة، لكن بدون فاعلية. إيش يعني الفاعلية؟ الفاعلية تركز على الأهداف، الفاعلية تركز على الأهداف، بيركز على الهدف. لكن صاحب الكفاءة يركز على الإجراءات الخاصة به. أنا بقناعتي عنده أنا تمكن في اللغة العربية، حول الحلقة لحلقة عند سيبوي، بيحفظهم نص ساعة زمان والحلقة كلها صارت تعليم لغة عربية. يا أخي اللغة العربية طيبة، لكن هذا بعيد عن أهداف الحلقة. واضح يا جماعة؟ صاحب كفاءة عالي لكن بدون تركيز على الأهداف لن تكون الإنتاجية كاملة وصحيحة. الفاعلية، صاحب الفاعلية يحصل نتائج كبيرة، عنده 10 طلاب خلصوا جزء في الشهر، 10 طلاب، لكن الحفظ ضعيف، يعني ملخبط، التلاوة ركيكة، الأخطاء الشكل كتير. أما صاحب الكفاءة يؤدي العمل، شوفوا يا جماعة، يؤدي العمل المطلوب بطريقة جيدة ولا يؤدي العمل؟ قلنا يؤدي العمل بطريقة جيدة، بيعطيهم دروس في علم الفرائض ما شاء الله، وعملهم جداول ومرتب لهم علم الفرائض وميسروا لك. يا شيخنا ما بدنا لك فرائض للطلاب، بدنا تحفظهم قرآن وتعلمهم تجويد، قوم أدائهم. واضح يا جماعة ايش الفرق بين الفاعلية والكفاءة؟ صاحب الفاعلية، الفاعلية أهدافه لا تتحقق بصورة صحيحة، ما عنده كفاءة، بيحفظ لكن حفظ ضعيف، بيعلم تجويد لكن ما في إتقان، بيعطيهم نشاط تربوي لكن ثمرته ضعيفة. صاحب الكفاءة الأعمال تنجز بشكل رائع لكن دون وضوح الأهداف، عم يشتغل في مسار ثاني، عم يعلمهم علوم شرعية مثلا. مثل ما أنا عم أذكركم أمثلة من واقع الحلقات عندنا، بتذكر في أحد المدرسين هنا كان له اهتمام بالأشعار كتير وباللغة العربية والأدب، وصاحب خلق وسمت، إجوا يشكوا للطلاب كل يوم بيحفظهم مش عارف كام بيت وبيجلس بيشرح لهم، وعايش هو كان عم يشرح لهم منظومة في الآداب، لكن المشكلة أن الطلاب حتى ما وصلتهم الفكرة أنه بده يعلمهم بعض الآداب من خلال الأشعار، بل كبين الشطم طفش الطلاب. هيك هو له اهتمام بالأدب وبالأشعار وكذا، سبحان الله. بناء على ما رأيتم، ما أنماط المعلمين الذين نواجههم يا شيخ أبو حسين؟ إيش الأنماط التي ستجدها في المعلمين؟ يعني عمليا الفاعلية يعني الأهداف الجمعية اللي تعطيها للمدرس، أما الكفاءة هي كيفية أداء ما تطلبه منهم. جميل. إذن الفاعلية الاهتمام بتحقيق الأهداف بنشاط وجد واجتهاد، الكفاءة تنفيذ هذه الأهداف بكفاءة عالية. إذن الجمع بين الفاعلية والكفاءة هذا هو المطلوب. بناء يا أخوة على هذا، الشيخ شيخان لما بده يجي يقيم حلقة سيقيمها تبعا للفاعلية والكفاءة، ما هيك يا شيخ شيخان؟ الفاعلية والكفاءة. فيمكن أن تجد معلم كفاءته، عفوا، فاعليته عالية، وقد تكون فاعليته منخفضة. وكذلك الكفاءة قد تكون عالية، كفاءة عالية جدا، تخصص عالي في القرآن الكريم، وقد تكون كفاءته منخفضة. صحيح. بناء على هذا كم نمط صار عندنا من المعلمين؟ أربعة. أربع أنماط يا جماعة، هذول هم الأنماط الأربعة التي ستجدها أيها المشرف أمامك عند زيارة أي حلقة، حيطلع في وجهك واحد من المعلمين الأربعة هذول. مين هذول يا شيخ محمد؟ معلم كفاءته منخفضة وفاعليته منخفضة. كيف يعني كفاءة منخفضة فاعلية منخفضة؟ كيف؟ معقول؟ إيه معقول. كيف؟ ها أعطوني كفاءة منخفضة فاعلية منخفضة. مستواه العلمي ضعيف، الحلقة موجودة، الطلاب عم يداوموا وبيحفظوا، لكن عمل رتيب، ملل، الطلاب نيجي بنسمع لهم كل شهرين ثلاثة بيحفظ له طالب جزء، بنيجي على التجويد صرنا في نص السنة ما عاطيهم غير درسين، طيب وشفنا هالدرسين اللي عطاهم الطلاب ما فاهمين وأدائهم غير متقن، إذا كفاءته منخفضة وفاعليته في تحقيق الأهداف أيضا منخفضة. هذا أخطر أنواع المعلمين. في منه عنا؟ في منه. سأتكلم بعد قليل كيف نتعامل مع هذا النوع من المعلمين. القسم الثاني من المعلمين كفاءة عالية، مجاز بالقراءات، خريج شريعة، مش عارف تخصص عالي في مدري شو، لكن هو بشغله إجراءاته الخاصة بيركز عليها، ما بيركز على أهدافك أنت، فينفذ أهدافه التي يقتنع بها بعيد عن جو العمل. قلت لك محاضرات، أشعار، دروس، مش عارف إيش لك يا شيخنا، أنت عم تغني في سرب لوحدك. نمط من المعلمين كفاءته منخفضة لكن فعاليته يا شيخ محمد كفاءة عالية، بتشوف عنده 10 أنشطة تربوية في الشهر. طيب ما ثمرتها؟ منخفضة. عنده 6 دروس تجويد في الشهر مثلا، 6 دروس تجويد في الشهر وما شاء الله مخلص معهم الكتاب، جينا اختبرنا الطلاب ما حافظينهم. التطبيق العملي ضعيفين. كفاءة منخفضة فاعلية عالية، بيعطي دروس كتير والدقة والكفاءة فيها قليلة. احنا عم نرقد على هذا المعلم. ما دورك أيها المشرف؟ ها؟ أن تحول صاحب الكفاءة المنخفضة والفاعلية المنخفضة، وأن تحول صاحب الكفاءة العالية والفاعلية المنخفضة، وصاحب الكفاءة المنخفضة والفاعلية العالية إلى هذا المربع. عرفتوا شغلك يا شيخنا؟ هذا المشرف اللي عنده كفاءة منخفضة بيرفع له إياها، اللي عنده فاعلية منخفضة بيرفع له إياها، اثنين بيرفع له إياهم بيجيبهم لهون. فنريد أن يكون المعلمون كفاءتهم عالية وفاعليتهم عالية. طيب شو رأيكم يا جماعة بصاحب الكفاءة المنخفضة وفاعلية منخفضة؟ إيش نسوي فيها؟ هذا يا إخواني هدر، هذا قتل للحلقات، ضياع للجيل. عندك معلم من هالنمرة، سأتكلم بعد قليل كيف أتعامل مع هذا النمط. هذا نمط ما بينفع معه غير الحزم، وسأبين كيف يكون هذا الحزم. فإما أن ينتقل إلى المناطق الأخرى وإما أن يغادر. أما إحنا كتير هيك يعني خطي مسكين عم يترزق، ما في شيء اسمه عم يترزق، عم يضيع جيل يا جماعة. هذا هدر إن لم يكن صاحب كفاءة عالية وهمة كبيرة وفاعلية عالية، ما بدي إياه، خصوصا مع وجود البدائل بدي تم أضغط عليه حتى ينتقل يحقق أثر، وإلا فإنني أهدر المال وأهدر الأوقات وأهدر الجهود وأضيع الجيل. تمام يا جماعة؟ طيب صاحب كفاءة عالية، ركزوا فيها، كفاءة عالية فاعلية منخفضة، هذا بينجز عمل؟ ينجز عمل بآخر الشهر فيه، لكنه ماذا يعمل؟ يؤدي العمل بشكل جيد لكن يؤدي العمل غير المطلوب. عرفنا هذا مين؟ اللي بيدرس الأشعار وبيدرس مش عارف إيش، بيدرس قراءات لطلاب صغار وهكذا. طيب وصاحبنا هذا صاحب الكفاءة المنخفضة والفاعلية العالية بيؤدي العمل؟ نعم يؤدي العمل المطلوب لكن بشكل غير جيد، تنقصه مهارة يحتاج لتدريب. والأخير يؤدي العمل المطلوب بشكل جيد. جميل يا جماعة، السؤال المهم ماذا استفدنا في إضاءة كيف أقيم الحلقة؟ قولوا لي يا جماعة. أنماط المعلمين. استفدت أنا كمشرف أنه تعرفت الآن أنا فعلا لما بدي زور الحلقة سأتوقع. ها أبو حسين لازم تتوقع أنه في فروق فردية بين المعلمين، وبالتالي حين أصل للحلقة أتوقع أن يكون أحد هذه الأنماط الأربعة، ولازم يكون واضح في ذهنك ماذا أتصرف معه. إيش بدك تتصرف؟ قل لي شيخنا ما حتصرف لحتى أشوف الفقرة اللي بعدها كيف أتعامل مع أنماط المعلمين الأربعة هؤلاء. تمام؟ لكن لازم يكون واضح عندك يا شيخ شيخان إنه إيش عندك؟ عندك أربع أنماط. أنا رب هالمعلم بدي صنفه، أول زيارة لك إيش بتسوي؟ تحديد واقع أداء المعلم. إيش يعني تحديد واقع أداء المعلم يا شيخ محمد؟ يعني ما عرفته بأين ربع، هو هون ولا هون ولا هون ولا هون، وبناء عليه أعرف كيف أتصرف معه. ماذا استفدنا من هذه الفقرة سريعا؟ لا يكفي أن تكون فاعلا، لا يكفي، هاي بدك تحفظوها عن ظهر قلب، لا يكفي أن تكون فعالا حتى تكون منتجا. كتر الشغل بدون كفاءة ما بينفع كثير. ها؟ شيئان مقترنان لا ينجز الواحد عن الآخر. شيئان مقترنان لا يغني أحدهما عن الآخر، الكفاءة والفاعلية. تمام؟ ننتقل للفقرة المهمة وهي الفقرة الخامسة. أنا عندي أنماط أربعة من المعلمين، كيف أتعامل مع أنماط المعلمين الأربعة هؤلاء؟ كيف أتعامل معهم؟ هذه فقرة من أهم الفقرات التي يلزم أن تكون واضحة في ذهن المشرف بشكل جيد. تمام يا شيخ محمد؟ تعالوا نشوف. قلنا إذن كيف أقيم الحلقة؟ قولوا لنا. بحسب الإنتاجية، والإنتاجية مما تتكون؟ فاعلية وكفاءة. طيب قلنا في عنا أربع أشكال من المعلمين، شفناهم، إيش بدنا نسوي فيهم؟ تعالوا ندرس كل مربع على حدة. المربع اللي كان هون يا جماعة إيش كان صاحبنا هذا؟ شو كان عنده مشكلة؟ ها؟ فاعلية منخفضة، كفاءة منخفضة، مثل مين؟ يعني إيش بيسوي هذا؟ هدر وضياع للجيل. قلنا هذا المشكلة تبعه، لكن هذا إيش بيسوي؟ إيش أمثلته؟ كيف بيكون واحد لا كفاءة ولا فعالية؟ ما عنده معلومات ولا عنده اهتمام، معلوماته ضعيفة، غير مهتم، حلقته مملة، رتيبة، غير مدرك للأهداف. واضح؟ جميل. إذن هذا لا كفاءة لا فاعلية، وين المشكلة؟ كيف هذا صار في الحلقة؟ هذا يا جماعة موجود عندنا هيك معلمين ولا لا شيخ محمد؟ شيخ محمد يقول في مركزي ما في حدا، لكن بالعموم لا جانا شيخ في بالعموم عم يقول اجانا ناس لا كفاءة ولا فاعلية. بس خلال اسبوعنا لله. طيب سأقول لكم يا إخوة، معلم لا كفاءة ولا فاعلية كيف صار معلم في الحلقات؟ المشكلة وين؟ المشكلة في نظام التوظيف والاختيار. الأصل نحط شروط، لذلك الآن الجمعية لما بتعلن إعلان عن توظيف إيش بتسوي؟ من يجد في نفسه الشروط التالية 1 2 3 4 5 6 يتفضل يتصل على الرقم التالي. تمام؟ لازم نظام التوظيف. والله ابن عمنا، والله مسكين، والله حرمي درويشي، يا حبيبي ما بسلمها جيل، ما بسلمه جيل، روح ابعته على مركز إغاثة، ابعته على مش عارف مين، تصدق له من جيبك، لكن ما تسلموا رقاب الأولاد. إخواني إيش أغلى ما بيملكه الأب؟ إيش أغلى ما بيملكه؟ أبنائه. أنت ما بتقدم أحد عليك أبداً إلا ابنك، بتتمنى يصير أحسن منك. أخوك أحياناً بتحس يعني بدي يصير مثل أخوي يا أخي، لكن اللي بتتمنى يصير أحسن منك ولدك. بيجي الأب إيش كان يقول لك؟ إيش قلت لي يا أبو حسين؟ عم يقول لي أبو حسين، بيجي الأب بيقول له يا أخي العظم واللحم إلك. زمان كان يقوله العظم إلك والإيش اللحم إلك والعظم إلنا. عم يقول لي أجي عم يقول لي اللحم والعظم إلك. قلت له هذا يبين لك أولا ثقة ولي الأمر بك وبهالمؤسسة التي تعمل بها. رقم اثنين يبين لك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقك، أعظم شيء بملكه. عم يقول لك خذوا هذا بين إيديك ربي. بتعرف إيش معنى كلمة ربي؟ صيغ توجهاته، صيغ أفكاره، صيغ همومه، صيغ أحلامه، صيغ همومه، همه، ألمه، أمله. يعني أنت عم بتصيغ إنسان. طالب بيجلس في الحلقات 5 سنين فجأة دخل الجامعة، العلمانيون اللي ما بعرف شو، فئة اليساريون الكذا، وبتلاقيه متربي في الحلقات. ماذا فعلت له الحلقات؟ إذن يدل على إشكالية كبيرة في الاختيار المعلم الحقيقي الذي يحدث تغييرا في الجيل. لذلك يا إخواني هذه النقطة، نظام التوظيف والاختيار من أهم ما يلزم أن يكون مفعلا بشكل حقيقي. لما الأب بيجي بيقول لك خذ هذا ولدي عندك، اعلم أنه استأمنك على أمانة عظيمة ستسأل عنها أمام الله. بيقول لك خذ، يلا أنت على المربي حفظه. فإذا أحسنت الصبر عليه وعالجت آلامه وأماله وربيته، قال صلى الله عليه وسلم في الطبراني بإسناد حسن: من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت. الله أكبر. يعني بتعلموا سورة الفاتحة في اليوم الواحد في الفرائض فقط حيقرأها 17 مرة وكلها في ميزانك. أنت بتموت وميزان الحسنات شغال. طيب ماذا لو أكسبته فكرا حقيقيا في ظل موجات الأفكار المنحرفة المتلاطمة اليوم؟ إذن يا إخوة، لا كفاءة لا فاعلية. المشكلة وين يا شيخ محمد؟ في نظام. إذن إن نحن أخطأنا يوم وظفناه، مو الآن، خطأنا إنه لما وظفناه لم نحسن الاختيار. طيب يا شيخ عبادة، إيش الحل معه؟ إيش نسوي له لهذا المعلم؟ التقييم إذا يا أخي والله اخطي، يعني هو عم يسترزق ترى من الحلقة، يعني عايش وعليه دفع آجار حبيبي هذا الحل معه الحزم. بدي اضغط عليه حتى ينتقل من مكانه، لانه يا اخواني هذه بؤره، بؤره، هذه مصيبه، هذا هدر للاموال، ضياع للجيل، دمار للحلقات. هذا لانه المعلم الطالب ما بيعرف هذا، كل طلابه اصلا حتفرط هي الحلقه، ما حيتفاعل الطلاب معاه، حيكرهوا الحلقات، بيصيروا اعداء للدين ربما من وراه. لذلك هي الحلقه عندي ان تغلق خير من أن تبقى. لذلك لابد من الحزم، اضغط عليه حتى ينتقل إلى هذه المنطقة، أو ينتقل لهذه المنطقة، أو ينتقل لهذه المنطقة، أو ينصرف برا الحلقات. عرفنا يا جماعة؟ هذا الحل الحزم. يا ينتقل لإحدى المناطق الثلاثة وبالتالي معناته هذا قابل للتطوير. الشيخ عبادة كان لطيف شوية في العبارة، قال شيخي بقيم أداءه، جميل، أنا سأقيم أداءه، حددت أنه لا كفاءة ولا فاعلية، ما الحل معه؟ ما حطيت له خطة للتطوير. طبعا عند عدم وجود البديل أنا مضطر وظفه، ما في غيره، حطينا خطة للتطوير، انتقل إلى هنا الحمد لله، معناته هو قابل للتطوير. لهون يا سلام، لهون جيد، طيب جالس مثل ما هو، انصرف راشدا. فبضغط عليه الحزم حتى ينتقل إلى أحد المناطق أو يترك يغادر، وهذا أحسن لنا. تمام؟ طيب تعالوا لنشوف صاحبنا، صاحب الكفاءة المنخفضة يا شيخ محمد وفاعلية عالية ما شاء الله، يعني نشاط، لكن الثمار تبعه ضعيفة. هذا وين المشكلة تبعه؟ مشكلته في قلة الخبرة. هو حابب يعمل نشاط له أثر لكن ما بيعرف كيف، حابب يقوم التلاوة بشكل متقن لكن ما عنده أسلوب، لك هو قارئ وتلاوته صحيحة لكن ما عنده يا أخي، ما بيعرف كيف يصحح للطلاب كيف يقرأه، حابب يعطي دروس لكن ما بيعرف كيف يعطيها. هذا إيش بده؟ الحل معه التدريب. بعطيه دليل إجرائي، شو كيف تدير الحلقة بفاعلية، كيف تحفز الطلاب للحفظ، كيف تحفز الطلاب للمراجعة، هاي النشرة، جيبوا لدورة كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية. واضح يا إخواني؟ إذن هذا الحل مع التدريب. طيب تعالوا لنشوف صاحبنا هنا، كفاءة عالية ولكن فاعلية منخفضة، وين المشكلة تبعه يا شيخ محمد؟ عدم وضوح الأهداف. الرجال جاي للحلقات، ما قلوا المشرف شو مطلوب منه، ولا قالوا له شو أهداف الحلقات، خلص أنا جيت زاكم الله خير عينتوني ححفظ لكم ياهم قرآن. لكن كما قلنا 90 من وقت الحلقة لتهديف لتحقيق الأهداف الخاصة تبعه، 10% يحفظ يراجع يلقن مش عارف إيش. تمام؟ طيب وصاحبنا الأخير يا شيخ محمد، صاحب الكفاءة العالية والفاعلية العالية، انسلمه مشرف. شيخ أبو حسين عم يقول هذا نفصله مشان ما يصير مشرف محلي. إذا يا جماعة هذا إيش نسوي فيه؟ صاحب الكفاءة العالية والفاعلية العالية هذا يحتاج تمكين، تفويض، تكريم، إشهار بين المعلمين، أعطيه روح، صور له حلقته وقل لهم شوفوا يا جماعة هذا المعلم متميز، كرمه في آخر في الحفلات التي نكرم فيها الطلاب. لازم يعمل دورة يا أبو حسين. إذن هذا يا إخوة لابد من تمكين في العمل، بزد له راتبه، بعطيه مكافأة، بعطيه استقرار، بعطيه تفويض صلاحيات، بقلل المتابعة الإدارية عليه. أنا مثلاً بطلب من المعلم اللي هون بدي منك تقرير يومي، يومياً بترفع لي تقريرك في الحلقة شو سويت، حزم بدي تابعه عن قرب. لكن هذا تقرير دوري كل 3 شهور بطلب منه، لأنه بعرفه صاحب كفاءة فعلي وأنا شايفه عبتابعه أصلاً. لكن ما بلزمه بالتقارير، تقرير دوري كل 3 شهور قل لي إيش إنجازاتك. القيود الإدارية لما بيكون عندك واحد خبير إيش بتسويها؟ بتشيل القيود، خليه مفوض له تمكين عالي. تمام يا جماعة؟ حتى ما أنت منقول كفاءة عالية فعلي منخفضة ونلخبط، حنسمي هذا إيش؟ معلم مبتدئ. تمام، عرفنا إيش المسمى اللي حنسميه؟ حنقول هذا اسمه مبتدئ. إيش يعني مبتدئ؟ يعني لا كفاءة لا فاعلية. طيب وهذا إيش حنسميه هذا المعلم يا شيخ محمد؟ معلم نامي. أيوة، نما، صار عنده أنشطة، صار عنده مخرجات ومش عارف إيش، لكن فيها ضعف، اللي هو كفاءة منخفضة فاعلية عالية. وهذا إيش حنسميه؟ حنسميه ماهر. كفاءة ما شاء الله، ماهر في التدريس في الإعطاء، لكن ما في عنده وضوح في الأهداف. إيش بدنا نسميه؟ ماهر. هذا إيش بنسميه؟ خبير. هذا إيش؟ خبير. طبعاً موجود عندكم في الأوراق هذه التسميات، تمام؟ بس عبقول لكم أنتم لحنا كل زاء كل مربع إيش سمينا؟ بدل ما نقول كفاءة منخفضة فعلية عالية، فعلية عالية، خلاص نسميها هذا مبتدئ نامي ماهر خبير. حتى نقول هذول الأشكال الأربعة في المعلمين كيف نتعامل معهم. إذن المعلم إما أن يكون مبتدئ، وهذا كثيراً ما يكون أول تعيين المعلم، لا كفاءة ولا فاعلية. يعني في معلمين عندهم أساسيات جيدة، لكن إحنا الواقعنا اللي عم يصير إنه بيجي المعلم ما عنده خبرة سابقة في الحلقات، ما عنده تمكن، ما عنده أسلوب في الإدارة، تمام؟ فتكون كفاءته منخفضة فاعليته عالية. أكبر مشاكل، ركزوا معي يا إخوة الفكرة مهمة، أكبر مشاكل المعلم المبتدئ ما هي؟ هوية معلم الحلقة، هذه أكبر مشاكله. هوية معلم الحلقة. معلم الحلقة إيش يعني هوية؟ شو بيقدم؟ شو له صفات، له أدوار، له أعمال، ما هي بدماغه خالص، ما بيعرفها. مشكلة تاني، عنده مشكلة في المعارف، شو أهداف الحلقات، شو لازم سوي، ما بيعرفها. عنده مشكلة تالتة يا شيخ محمد في المهارات، ما بيعرف يدير الحلقة. حط هالطلاب، لا حد حرك، لا حد مش عارف ايش، لا حد مش عارف ايش، ما بيعرف. من المشكلات ذاكرة يوك، بينسى كثير. تجلس معه بتقول له أهداف الحلقات 1 2 3 4، طريقة تنفيذها هيك، إدارة الحلقة 1 2 3 4، فهمنا؟ تمام تمام تمام تمام. الأسبوع بتجي بتزوره ما في شيء، بدك تتحمل. بنرجع من عيدها مرة تانية وبنقول له في إدارة الحلقة تنبه. أنا يا إخواني هذا وعاينه معاينة مثل ما عم شوفكم، بنعمل دورات كثير. لما بروح على تطبيقها أنا بقول خلاص، يعني لما حنزل حشوف الدنيا وكأنه صرنا في مجمع دار الأرقام. بتفاجأ لك يا جماعة إيش اللي كنا عم نحكي في الدورة؟ وين التخطيط؟ وين ترتيب الطلاب؟ وين مش عارف إيش؟ ننسى كثير. لذلك المعلومة بدنا نتم نعيدها. تمام يا شيخ أبو حسين؟ بدك تتم تعيد المعلومة. هذا المبتدئ. طيب وصاحبنا النامي عنده فاعلية عالية بعد ما دخل في الحلقات. طبعا يا جماعة هذا المبتدئ قلنا إيش الأسلوب معه؟ حزم. طيب لما بيصير نامي، انتقل صار نامي، تتغير، نصير نجلس معاه ومش عارف إيش، بتغير الأسلوب، بتصير أنت شخصيتك ألو ألو ركز شيخي، بتتغير الشخصية مع تغير واقع المعلم. طيب النامي يا شيخ محمد هذا شو مشكلته؟ إيش المشاكل تبعه؟ هذا يحتاج إلى تدريب. هذا أكبر مشكلاته في المهارات والقدرات، بده يحفظ لكن ما بيعرف يحط خطة حفظ، بده الطلاب تقرأ عبد الباسط عبد الصمد لكن ما عنده الأسلوب، بدوا الأنشطة التربوية يكون لها أثر فعال، لكن كيف يحط نشاط ما بيعرف. إذن هذا وين مشكلته الكبرى؟ في المهارات والقدرات. طيب وصاحبنا الثالث اللي هو مين؟ كفاءته عالية لكن فعاليته منخفضة. أكبر مشكلة عنده يا جماعة إيش هذا يا شيخ محمد؟ عدم وضوح الأهداف. أحياناً بيكون عنده وضوح في الأهداف، درسناه لما كان هون صار يعرف الأهداف، هون تمينا اشتغلنا عليه تركيز على الأهداف بشكل كبير، طلع مستوعب الأهداف تماماً بس مو مقتنع، لكن ما عاد فعال. أفتح الأهداف واضحة، أكبر مشكلة عنده ملل. مدرس حلقة رشيدي أول ما كان هون لا كفاءة ولا فعل، عملنا له دورة كيف تطور الحلقة، كيف مش عارف إيش، كيف تدير الطلاب الرشيدي، كيف تعمل، كيف تسوي، كيف كذا، وتابعوا أبو حسين ما شاء الله صار فعال، الطلاب صاروا يحفظوا، صار كذا كذا كذا كذا في الشهر اللي احنا عم نقول له بدك تخرج، عندك مثلا كل 6 شهور دفعة، بيتخرج الدفعة كامل سنة سنتين خلاص يعني. وبعدين صار يمل. تعاوني يا شيخ أبو حسين، تعال أقول لك جيب هالمذكرة معك، هات السقف اللي عم نحطه للمعلم هذا، عم نقول له شايفينه وين؟ هون هذا السقف. هذا السقف ايش عم بيقول؟ كل 6 أشهر 20 طالب يتقنون قراءة الرشيدي، كل 6 شهور بيجي الشيخ محمد بيعمل سبر ما شاء الله 20 طالب بإتقان ودقة وما شاء الله. أول 6 شهور كان متفاعل يا سلام، ثاني 6 شهور بعد سنة مل، صارت شيء روتيني، هو عم يدرس رشيدي وبس. طيب يعني أنا طول عمري بدي أتم رشيدي والشيخ محمد نسيانه؟ لا بيعطيه مكافأة، لا بيجي يسمعه بيذكره بيقول له ترى أنت الآن عم تقوم له لسانه، كل حرف ترى في ميزانك، أهداف حلقة الرشيدي ترى هدف عظيم، عم بتحافظ على اللسان العربي، ولحنا هون في تركيا نخشى أنه اللغة تذهب وعم نعاني كتير في المدارس، فأنت عم تعاون الأسر. الشيخ محمد نسيانه، ما بيعطيه مكافآت، ما عم يكرمه، زلمة طفش مل. إيش لازم نسوي يا شيخ محمد؟ حط شيخي حطها هون فوق راسي هيك، أنا هيك هون خلاص، ما شيء ممل. 20 20 20 20. وبعدين إيش لازم يسوي يا أبو حسين؟ ارفع شيخي ارفع السقف، صار بدنا إياك إحنا تعملها ب3 شهور. ها ها صرت أبذل شوية جهد، ها تفعلت، ها شلت له الملل، ها صار يوصل. بس كمان ما ترفعها بحيث تعجزه يصير تحدي غير ممكن التحقيق، بعدين بيقول ايه مستحيل سويها. اذا برفع له السقف، بعطيه بعض الصلاحيات، بخليه رئيس لجنة السبر، بخليه يشارك معنا في لجنة، واضح، بعطيه اشياء جديدة. الان سأذكر لكم نوعا من هذه، جزاك الله خير. واضح يا جماعة؟ اذا هذا صاحب الملل ماهر لكن مل في طريقة للتعامل معه. أيضا الخبير، ما شاء الله كفاءة عالية خبرة عالية. طيب تعالوا نشوف صاحبنا المشرف، عفوا قبلها ركزوا معي تماما، ما استراتيجية العمل مع هذه الأنماط الأربعة؟ هذان النمطان المبتدئ والنامي، التعامل معهم وركز على الأهداف مع التقليل من العلاقات، بينما هؤلاء الماهر والخبير وركز على بناء العلاقة والثقة والمحبة والأخوة والصحبة معه أكثر من التركيز على المهام والواجبات. ركزنا يا جماعة؟ هذا المبتدئ والنامي حزم، توجيهات، إرشادات، ضوابط عمل، إنجازات، متابعة دورية، هذاك علاقات تطغى على التركيز على المهام. واضح يا جماعة؟ أنا ما عم أقول يعني عاد تجي تقص له راسه للمبتدئ، عم نقول تركز على المهام أكثر من مسألة العلاقات. والله هو صاحبنا وطيب يعني، والله منخجل نقول له هذا مبتدئ عندنا واحد، لكنه ابن عمه للمشرف يعني يا جماعة ترى والله هو كان في البلد يعني وإجا ووضعه صعب ويعني بدنا نتحمله شوية ومدري إيش، ويعني يا شيخي ما بصير. هذا تركز معه على أداء المهام والإنجاز بشكل أعلى من العلاقات. كلما اتجهنا لليسار تزداد العلاقات، وكلما اتجهنا نحو اليمين يزداد التركيز على المهام. ما عمل المشرف يا شيخ حسين؟ ايش عملوا المشرفون؟ يعطي لكل واحد الحل المناسب له. ان يحول المبتدئ الى خبير. تمام يا شيخ براق؟ ما عمل المشرف؟ يحول هذا المبتدئ الى خبير، النامي الى خبير، الماهر الى خبير. عرفتوا شغلك يا ابو حسين؟ اعانك الله. طيب المشرف يا جماعه ماذا سيفعل مع هذه الانماط؟ مع المبتدئ قلنا حزم، اصدار اوامر. شلون؟ بطاقه وصف وظيفي، بكتب له المهام المطلوبه من المعلم، واضحه، خذها مطبوعه بين ايديك. ادله اجرائيه، كيف تدير الحلقه؟ ايش معنى اجرائيه؟ يعني 1 2 3 4. كيف تتعامل مع الطلاب الضعفاء في الحفظ؟ كيف كيف كيف كيف 1 2 3 4. دليل اجرائي، كل شيء في الحلقه كيف بدك تتعامل معه. تمام يا جماعه؟ طالب تاخر مش عارف في الحفظ 3 ايام، تتفاعل تعمل ما هو 1 2 3. طالب واضح، دليل اجرائي واضح تماما امامه. 2، نماذج تنظيميه، بعطيه سجل الحلقه، سجل التقرير الشهري، ورقة للتقرير الشهري، ورقة لمشكلة معينة موجودة عنده في الحلقة، بيعطيه نماذج، نماذج عبيله، بدي ركز عليه تركيز. مؤشرات أداء نوعية، بصير أنا لما بدي أتابعه معي ورقة المتابعة فيها أشياء تفصيلية كتير. مقدمة الدرس، يعني الآن أنا جيت بدي أحضر عند الشيخ أبو حسين درس تجويد، فرضاً أبو حسين مبتدئ، فبيجي بيكون معي التقييم دقيق جدا، مؤشرات الأداء فيه دقيقة، المقدمة التمهيدية لها درجة، مراجعة الدرس الماضي، شرح الأمثلة بطريقة منطقية. تمام؟ فبكتب كل فقرة من فقرات الدرس، بدي مؤشر الأداء للدرس بدقة. هل هذا بتفاعل بتعامل معاه مثل الخبير؟ قطعا لا. تقرير أداء يومي، يوميا بدي منك إنجاز، كل يوم تبعث لي على الواتساب كم طالب عندك حفظ، كم طالب عندك راجع، شو سويت، شو عملت، شو كذا، تقرير يومي. بعد فترة بيصير عنده قدرة على التعامل مع التقارير، بيشوف مؤشر الإنجاز، مؤشر الأداء، أنه لازم أنا في الدرس التجويد أعمل هيك، لازم في المراجعة هيك، لازم، فبيكون حسن أداؤه، فبيكون ارتفع في الفاعلية. شو لازم الآن يحاول المشرف يسوي معاه؟ يصبح موجها له ومدرب، لأنه هذا إيش بينقصه يا جماعة؟ مهارات وقدرات. فايش بيعطيه؟ بيعطيه تعليمات، توجيهات، بيعمل له دوره تدريبيه، دوره 2 3، بيعطيه تكليف بمهام محدده، اعمال يقوم بها، يغير نشاطه، مؤشرات اداء عامه. يعني ما بقى حط للدرس تفاصيل دقيقه، مؤشرات اداء عامه، تقرير انجاز اسبوعي. شايفين يا جماعه خففت عليه الضغط، لانه هو انتقل وحسن فخففنا عليه الضغط، اصبح بده منه تقرير انجاز اسبوعي. طيب وصاحبنا الماهر يا جماعة ماذا نفعل معه شيخ محمد؟ الماهر هذا ملان، بدي حفزه، بده تنشيط، ايش بنسوي له هذا؟ نعمل له حوافز. ايش بتسوي له يا شيخ محمد؟ تقديم تحفيز، شكر امام المعلمين، تعزيز، تكليف برئاسة لجان، صار رئيس لجنة السبر، عملنا امتحانات، رئيس لجنة الامتحانات، تقبل طلبات التغيير. شيخي انا الحلقة بدي اخرها نصف ساعة، ما في مشكلة، انت معلم عندنا ماهر ومن حقك، يعني اهلا وسهلا وما في اي مشكله، اذا طلبت يعني اشياء للتغيير نتقبلها، لكن هذا ما في، هذا الوقت بدك تلتزم حتى يتعلم على الانضباط. مؤشرات نتائج رئيسيه، تقرير انجاز شهري، خلص كل شهر بيرفع لها التقرير. طيب لو جينا نشوف صاحبنا الخبير، كيف يكون المشرف معه؟ مفوض، يفوض له الصلاحيات. كيف؟ تفويض صلاحيات، تمكين وظيفي، يعني من رقيه وظيفيا، تكليف بمشاريع، يعني صرت الآن أطلب منه أشياء لها أثر كبير في الجمعية، نمذجة الخبرات تبعه. كيف يعني نمذجتها؟ بطلب منه بقول له أنت كيف بتدير الحلقة؟ اكتب لي إياها في صفحة، وبروح بعممها على بقية المعلمين، بصور له أداؤه وبشره أمام بقية المعلمين وفي الجمعية. مؤشرات نتائج، تقرير إنجاز دوري، ما عاد بدي أنا منه كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر، كل 3 شهور بيرفع لي تقرير عام لإنجازاته خلال هذه الفترة الدورية. ماذا استفدنا؟ هاي يا شيخ محمد أعطونا فوائد، بدي واحد كل واحد منكم يعطيني فائدة واحدة استفادها من هذه الفقرة، كيف أتعامل مع الأنماط الأربعة لمعلمي الحلقات القرآنية. هاي يا شيخ محمد. معرفة لكل نمط، أولا معرفة تقسيم المدرسين إلى أنماط سهل علينا مع يعني موضوع علاج، والعلاج يكون لكل صنف له طريقة في العلاج. إذن استفدنا أن هناك أنماط أربعة للمعلمين، وكل واحد منهم له آلية في التعامل تختلف بحسب هذا النمط. كمان ها، يجب أن نرتقي بالمبتدئ والنامي والماهر. وظيفة المشرف أن يرتقي بالمبتدئ حتى يكون خبيرا، وكذا بقية التقسيمات نطمح لأن يكون كل من يعمل معنا في مرتبة خبير. كمان الحكمة في التعامل، يعني هذا يا إخوة التقسيمات اللي شفتوها ما هي تقسيمات اجتهادية، هاي تقسيمات بناء على خبرة وتعامل مع المعلمين، فنحتاج إلى الحكمة في التعامل من خلالها وفق مجموعة من الضوابط التي ذكرناها. كمان المعلم الخبير تقريبا هو مشرف، المعلم في الحقيقة هو لا يمكن أن يكون مشرفا إلا أن يكون معلما قبل ذلك معلما خبيرا. فالمعلم الخبير أحتاج كما قلنا أن أطور من يعني أن أستفيد من المستوى الذي وصل إليه، أن أحاول إبراز هذه الخبرة، إشاره، تمكينه أيضا. الحفاظ على المعلم الخبير لأنه قد يصبح ماهرا. المحافظ نعم، لأنه قد يصبح ماهرا مع الزمن. إذن هو في نعم، إذن المحافظة على المعلم الخبير الذي يكون عندي مرتبة خبرة من خلال تمكينه الوظيفي كما قلنا، زيادة الراتب، استقرار وظيفي، علاقات قوية كبيرة معه، ترقيته في الجوانب الإدارية، تكليفه بمشاريع للمؤسسة أيضا. يجب على المشرف أن يكون مرن بين، لأنه راح يكون مع معلم مصدر أوامر مع واحد مفوض. صحيح. إذن على المعلم أن يكون صاحب شخصية متقلبة متنوعة بحسب نمط المعلم. المعلم مبتدئ أنا ما زلت معاه في طور إصدار الأوامر والتوجيهات، ارتقى المعلم بنفسه أرتقي معه وأغير وسيلة التعامل وما شاء الله عليه، وهكذا بحسب النمط الذي أتعامل معه. إذن يا إخوة نلخص ما سبق، قلنا بأن الحلقة إذا أردت أن أقيمها أقيمها من حيث الإنتاجية التي ترتكز على الفاعلية مع الكفاءة. بناء على ذلك وجدنا أربع أنماط من المعلمين، كل نمط هناك طريقة للتعامل معه للارتقاء به وليس لمحاسبته. يعني يا أخوة اللي عم تلاقوه أنتم، هل شيء للمحاسبة هذا أم لتطويره والارتقاء به؟ يعني حين أضغط على هذا المعلم المبتدئ ليش؟ أريده أن يرتقي بنفسه، لأنه في النهاية أنا بدي الطالب، إن بقي هذا الأستاذ على حاله ستنخفض إنتاجية الطالب وإنتاجية الحلقة. بل هذه المشرف عندما يكون عنده هذا النفس، أنني والله لا أعادي أحداً، بالعكس أنا أريدهم كلهم أن يكونوا يعني خبيرين، فبهذه الطريقة هذه أحد أهم أسباب نجاح المشرف. رائع جداً، فكرة مهمة إضافية، أننا لابد أن المشرف لابد أن يخبر المعلمين بالإجراءات التي يأخذها. يعني أنا ليش عم بطلب منك تقرير يومي؟ ليش أنا بدي أتابع نشاطك وإنجازك وأعرضه على مشرف له تمكن حتى أنت ترتقي بنفسك؟ حط له خطة حفظ. طيب ليش أنا حطيت لك خطة الحفظ؟ لا تلزمه إلزام حلقة الحفظ للمدرسين، لا، الأصل أنه هو يطلب أنه إحنا بدنا نحفظ قرآن، فأنت إذا أعطيته الإجراءات التي تأخذها لما تتخذ هذه الإجراءات سيكون تفاعله أكبر في تحقيقها. نأخذ استراحة لعشر دقائق ثم نعود للإضاءة الأخيرة، وفقني الله وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.